ولا إشكال في ذلك. لك قال هنا ينشئ لها أقواما فيدخلهم الجنة ويبقى فضل عن من دخلها من أهل الدنيا. قال هناك شفاعات لم يذكرها المؤلف، هناك شفاعات أيضا لم يذكرها المؤلف، يعني ممكن نقولها سريعا، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة الدرجات في أهل الجنة، أن يشفع وليس هو فقط، أن يشفع خاصة شفاعة للجميع، أن يشفع لقوم من أهل الجنة أن تزداد درجاتهم، يعني أن يكون في درجة ثم يكون في درجة. طب الدليل لما حديث أبو سلمة لما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبو سلمة لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الدرجات له، فهذه شفاعة لقوم من أهل الجنة أن تزداد درجاتهم. وهناك شفاعة في القوم الأعراف، بعضهم قال لتساوت الحسنات والسيئات أن يدخلون الجنة أيضا. طيب ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، نختم هذا الباب قبل الباب عشان ثم يتلقى لنا الدخول الأسبوع القادم في باب القدر. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال وأصناف ما تضمنه الأخيرة، هناك في أنواع أخرى، لأن هو المصنف رحمة الله عليه يعني ما نفصل تفصيلا كثيرا ما أصناف ما تضمنته الدار الأخيرة من الحساب. قال والثواب، والثواب جاء من ثاب يتوب أي تراجع، والثواب الراجع هذا يسمى ثوابا يعني جزاء العمل، راجع العمل عليك بالثواب، لذلك الثواب يكون بسبب الأعمال والثواب من الرجوع، فالعمل يخرج من العامل فيرجع له الثواب أو يرجع إليه الثواب لأنه رجوع لما خرج منه من العمل. والعقاب ما يحصل به العقوبة، وقال الحساب بيناه معنى حساب، الثواب والعقاب ما كان من العقوبة. قال والجنة والنار، والجنة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة الآن، فالجنة والنار من مخلوقات الله عز وجل، وسميت جنة إما لاستتارها عن العيون، لأن الجنة من الجن والجن يستتر عن العيون، وموجودة قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى أصنافا من أهل الجنة ورأى الجنة ورأى النار ورأى أصنافا من أهل النار، والنار أحد أسماء دار الجحيم، يقال النار يقال الجحيم سقر وأسماء كثيرة والعياذ بالله. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، هذا دل على أن هذا علم وعلم عظيم، العلم بالغيبيات ما يكون بعد الموت واليوم الآخر والتفاصيل الحساب والعرض والصراط والجنة والنار، هذا علم الجزاء، لأن العلم أنواع أو ثلاثة كما قال علماؤنا، علم الحلال والحرام وعلم الجزاء أيضا، والتوحيد، فالعلم أنواع ثلاثة، علم كما قال ابن القيم في نونيته تقريبا والعلم أقسام من ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذا الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذه العلوم تكون هذه العلوم ثلاثة: التوحيد والحلال والحرام وعلم الجزاء، وهو ثلث العلم كما يقال. وهذا العلم لا شك أنه لا بد أن يطلب تفصيله من النصوص. هذا العلم لا استنباط فيه، لا اجتهاد فيه، ليس محل الاجتهاد. الأمور الغيبية كلها ليست من محل الاجتهاد، هذا لا يمكن أن يطلب إلا من الكتب، الكتب المنزلة والسنة الصحيحة، لأنه ليس هذا من باب الاجتهاد. الحلال والحرام فيه مسائل فتح فيها الله عز وجل الباب كما يقول لأهل الاجتهاد علموا الذين يستنبطونه منهم، لكن علم الجزاء والغيب والغيب وأمور الساعة هذه لا تكون إلا من الكتب منزلة من السماء. وهذه مسألة مهمة جدا تضع أصلا حتى أيضا العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، لابد فيها من الرجوع إلى الكتب، لا مجال للاجتهاد فيها. هذا النوع الثاني أيضا لا مجال للاجتهاد فيه، لا الغيب فيها مجال للاجتهاد، ولا العلم بأسماء الله عز وجل وأسمائه وصفاته لا مجال للاجتهاد، لابد فيها من الرجوع إلى الكتب وإلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم الصالح من ذلك. لكن في الغيبيات من الإيمان باليوم الآخر إثبات ما قلناه الآن تفصيلا كله، إثبات الحشر والبعث والقيام لله عز وجل، إثبات نمو الشمس، إثبات الحوض والميزان، الصراط، النار حقيقة قد سعرت، والجنة حقيقة دار المقام، وكل ذلك الذي يرد فيه على أهل المبتدعة من المتكلمة والفلاسفة والمعتزلة الذين ينكرون كثيرا كما بينا، بعض ينكر الحوض، بعض ينكر وجود الجنة والنار الآن، قال لا ستخلق يوم القيامة هي ليست موجودة، وبعض ينكر البعث أصالة، وهذا من الكفر المبين. كل هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف، بل هو هذا العلم الذي يتكلم عنه الآن. قال هذا علم موروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، قال أولا في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، يعني السنة الواردة عن الأنبياء الأحاديث الصحيحة التي بذلك. وهذا يبين مسألة مهمة أن المؤلف يقرن الكتاب والسنة، أن هذا لابد يؤخذ من الكتاب ومن السنة، ليس من الكتاب فقط كما ما يسمون القرآنيون الذين ردوا السنة وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم، قال يوشك أن يفعل أحدكم كذا، يوشك أن يلقى أحدكم كذا، يوشك أن ينزل بكم كذا، إلى أن قال يعني أنه قال يوشك أنكم أن يرجس على أريكته فيقول ما أتانا من كتاب عملنا به وما لم يأتينا به تركناه، أو يرد السنة في معنى الحديث. فهذا لا، هذا لابد أن يحمل هذا العلم من الكتاب ومن السنة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا، كان يعني يرسل، كان يتكلم رضي الله صلى الله عليه وسلم ويبين لنا غيبيات، لما يقول يوشك أن يفعل بكم يفعل كذا، يوشك أن يلقى أحدكم كذا، ينزل فيكم كذا، فهذه كلها من الغيبيات الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يدخل ما كان أو ما سيكون في يوم الساعة وما يحدث منها. فإذا المسألة تؤخذ من الكتب المنزلة ومن السنة الصحيحة. والحق أن هذه كلها ترجع لمسألة الإيمان باليوم الآخر، وأن مسألة الإيمان باليوم الآخر من أعظم الـ الـ الـ يعني من أعظم أركان الإيمان، وفيه يثمر القلب. يعني الإيمان باليوم الآخر لما المرء يتذكر هذه الأمور التي تكلمنا عنها تفصيلا، والإيمان باليوم الآخر تجعل هناك ثمرات عظيمة في قلبه، ويجعل القلب يخشى ويخشى الله عز وجل، ويتعلق بالآخرة أكثر، ويربط أعماله الدنيوية بالآخرة. كلما يتذكر ما سيكون يوم القيامة وما سيحدث وما المآل الذي سيكون، تجد معلق بالآخرة أكثر من الدنيا، تهون عليه مصائب الدنيا، ويجعل الدنيا مطية له للآخرة، ويجعل أعماله كلها يبتغي بها رضا الله عز وجل، ولا يهم غضب الناس ولا سخط الناس، بل يهمه كله رضا الله عز وجل. فإن حاز رضا الله عز وجل قد حاز الدنيا والآخرة. وأما والعياذ بالله إن حاز رضا الناس وسخط الله عز وجل، فلن يحوز لا الدنيا ولن يحوز الآخرة. لذلك يجب على المؤمن أن يأخذ حذره، ولا يتمنى على الله الأماني، ولا يجعل حياته تذهب هكذا دون استعداد ودون جد في حياته وجد في حياته. كلما كان المرء جادا في هذه الدنيا ستجد الثمرة في الآخرة. وإن لم تكن تستطيع أن تعمل لكن حتى القلب إن كان منتويا لهذا العمل الصالح فلك الأجر في الآخرة. كثير من يريد أن يعمل وله النية أن يعمل ويمنع أو يصد أو لا يمكن، لكن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، ما أعظم هذا الإله، يجازي الناس على نواياهم ولا يكتفي بالأعمال فقط، وإن كان العمل زيادة في الأجر ولكن النية أصالة يجزى عنها المرء. قال سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خرج مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله ولكن أدركه الموت قبل تمام الهجرة أو قبل أن يصل إلى ما أراد، فقد وقع أجره على الله، لأنه ما خرج إلا بنية صادقة. فمن سعى في شيء وقلبه معلق بأنه يريد أن يعمل كذا وكذا من الخيرات فإن امتد الزمن وفعل كان خيرا كثيرا، وإن لم يمهل الله عز وجل أو منع بغير إرادة عن أن يفعل فكتب له عند الله عز وجل ذلك، فهما في الأجر سواء. كثير يتمنى الموت شهادة ولا يدرك الشهادة، كما خالد بن الوليد تمناه، ولكن هل يظن بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكتب له؟ والله لا أكون حانسا في قسمه، لكن الله عز وجل قد رضي عن هؤلاء، فمن مات على شيء بعث عليه، وهو خالد بن الوليد يموت على فراشه وكان يتمنى الشهادة. فتكون له بإذن الله عز وجل، لكن من تمناها ولم يستطيع أن يلقى الأعداء ومات على فراشه لعل يبلغ الله عز وجل منازل الشهداء. كم من تمنى أن يكون من أهل العلم أو يصل للعلم في درجات وسار على الطريق، لكن لم يمهل الله عز وجل أن يصل إلا ما بأجل وإما باكتفاء بقدر معين، فإنه مع هذه النية العظيمة قد حاز ما حاز من الصدق من أهل العلم وأهل التقوى. فالنية مهمة جدا. القلب، النية محلها القلب، ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالأمر كله مداره على القلب، مداره على النية. كلما كانت النية عظيمة وكان فيها إخلاص قصد من العبد ومحبة لله عز وجل حصل له الخير العظيم من عند الله عز وجل. فإن نويت خيرا فأبشر بالخير، وإن نويت غير ذلك فأنت وما قد نويت، ولا تلومن إلا نفسك. فالمرء على الأقل يخلص النية لله عز وجل ويسعى جاهدا أن يحقق ما نواه، إن بلغ فله الأجور، وإن لم يبلغ ذلك فيجازى بنيته. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وجعلنا للمتقين إماما، دعوة أن يكون للمتقين إماما، ومع ذلك قال الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قد يكون إماما وقد لا يكون إماما. والذي أراد أن يكون إماما أراد إماما للدين، إماما لدين الله عز وجل. هناك فرق بأن يدعو وجعلني للمتقين وجعلنا للمتقين إماما. ما أراد الإمامة في الدين للترفع وحب الجاه والرغبة أن ينظر إليه الخلق ويقول هذا من أهل العلم، هذا من العلماء، هذا من كذا، هذا من كذا. لا، ما أراد الإمامة في الدين إلا محبة لله عز وجل وتبليغا لدين الناس وإدخالهم في دين الله عز وجل وبيان الشرع لهم والرغبة في الآخرة. فقلب الرجل لابد أن يكون معلق بالآخرة، لا ينظر إلى الدنيا. فما يريد من يريد الإمامة في الدين ويريد دعوة الناس وعمل الخير يريدهم ليهديهم من الله عز وجل وليبصرهم بأمر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل. لا لنفسه، لا للعلو ولا ظهور ولا مكانة ولا حتى للحوز محبتي عندهم، بل هو كله يرشدهم إلى رضا الله عز وجل. وأما من أرادها جاهة وسمعة ورفعة حصل له ما حصل، فيكون من الثلاثة الذين جاء فيهم الحديث: العالم والمجاهد والمتصدق. ما كان الإخلاص لله عز وجل والعياذ بالله. لذلك النية ثم النية ثم النية، الإخلاص في العمل. فليراجع كل منا إخلاصه في أعماله، ويراجع كل منا إخلاصه حتى في طريق الذي يسير فيه، فيقصد بذلك الله عز وجل، يقصد السير إلى الله عز وجل، وينقي القلب من الشهرة ومن الجاه ومن السمعة ومن غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، أن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا ممن كتب له المقام العظيم في جنات عدن سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدوس الأعلى من الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين تعلموا فعلموا فعملوا، تعلموا فعملوا، ومن الذين كانوا أئمة للمتقين بغير حب لنظر الخلق ومن غير محبة لإعجاب الناس. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يسامحنا، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. هذا آخر الكلام، نقف عند باب القدر، وهذا باب عظيم. نسأل الله عز وجل أن يرسل إلينا فيه البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة جزاكم الله خيرا.